بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في لقاء فجري جديد على موجات الإذاعة المصرية، ننقله لكم على الهواء مباشرة من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. أيها المستمعون الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نبدأ لقاء هذا الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا إلينا رسولا فنتبع آياتك قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا لقاء الفجر من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بمحافظة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أيها المستمعون الكرام، يقول الله عز وجل: إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع إلي يديه يقول يا رب يا رب فأردهما، فتقول الملائكة: إلهنا إنه ليس أهلا لتغفر له، فأقول: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي.